إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 124 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح سهرنا مع الشاعر ابن عبدل عند الأمير عبد الملك ابن بشر، وشفنا كرم الأمير اللي من فوق القش يعطي قدام الحاضرين وهو والكاتب بتاعه متفقين، أول ما يخرج اللي أنعم عليه يلقى الحراس واقفين ويرضيه الكاتب بكلمتين حلوين ويفهمه إن الإنعاميات زي ما تخرج بالشمال لازم ترجع باليمين، والألفين والتلتلاف اللي بيتاخدوا قدام الناس كفاية قوي يبقوا 10 بالكتير ولا 20 وكان الله يحب المحسنين. ابن عبدال طبعا واخد على الكلام ده وحصل له كتير لأنه من جلساء الأمير، ويا يمشي عن الزنبة يا يطير. القصد سلم للكاتب الجرية وصرة المال والبغلة ووقف ورا الباب يغلي من دي الشغلة، والغنى جوه لسه داير والأمير سهران بيتسامر ويتساير. وخالها فريد ليس له جيران، ليس له جيران. تهادت مرخا لها العينان، مرخا لها العينان. قد تركني الغناء على أحر من التنور. يا محمد يا ابن عمير، لبيك وسعديك سيدي. اخلع على هؤلاء المنشدين وأعطي كلا منهم بدرة. أدام الله رفتك أيها الأمير، وصلك الله وبرك. ما أكرمك. إلي يا ابن عمير، إني أرى ببابي عينا تطل. هذا ابن عبدل عز علي أن يحرم الغناء وأن يراح به إلى بيته أول الليل، فتركته يتصنت خلف الباب. أفنزعت منه البدرة والبغلة والجارية؟ أجل، وبفيه التراب. فبكم عوضته عن ذلك؟ 600 درهم. إني لأراه خلف الباب يتميز غيظا، لا سيما والناس يتناهبون الطعام والشراب على سمعه وبصره وهو محروم منبوذ بمزجر الكلب. ما أحسبه يفضحنا لو أذن له. ندعوه لكأنما ذهب بالجارية والبدرة والبغلة إلى بيته ثم عاود إلينا. ادخل يا ابن عبدل. أنت ذا قد عاودت من ليلتك. وكيف لا أعاود أيها الأمير، أعاود الرجاء لتعاود العطاء. بخن بخن، اجلس يا طالما سرنا محضرك. حياك وبياك، ما عتمت عطاياك تملأ داري. سومت على البغلة وحدها بستمائة دينار ذهبا فأبيت. إنه يلمح، قاتله الله، لئن تمادى فأذن لي أن أطرده. سيدي، ما أسبرك وما أحلمك على كاتبك هذا محمد بن عمير؟ كيف لعمري تطيق أن يدني منك فاه يصارك وينفخ في وجهك؟ أما إني لأشم نكن جوفه وبيني وبينه 20 ذراعا. مولاي رد عني هذا الخبيث. لا عليك، فهو يضحكنا. إياك إياك يا ابن عمير، فبحق أمك وهي غير حقيقة بالبر واللطف الذي لا يخزن، لا تدني فاك إلى الأمير ونحيه حتى يداوي نتنه لك أهوان. إن كان للفئران جحر منتن فلا جحر أنفك يا محمد أنتن. إذا لي أدق عنقه. إذا لي أدق قفاه. ألا فخذ يا ابن عمير، يا رب خال لك مسود القفا لا يشتكي من رجله مس الحفا، كأن عينيه إذا تشوفا عين غراب فوق نيق أشرفا. مهن مهن يا ابن عبدل، داره بالعطاء يا ابن عمير. شلت يميني إن حملت إليه خيرا قط، وإلا فأقلني من خدمتك عفاك الله. فما يرضيك يا ابن عبدل؟ فإن قلت لي في حاجتي أنا فاعل فقد ثلجت نفسي وولت همومها. أرأيتم إلى طمع هذا الأعرج يأخذ بدرة وجارية وبغلة ثم يعاودنا من ليلته فيسلح لسانه على رأس كاتبنا، فكيف إذا أردنا مداراته فغرفاه وبرق عينيه؟ كرمك أوسع من طمعه. أطمعه جودك. هو لسان سوء فاقطعه بمعروفك. ما هي ما يا ابن عبدل، ما شأنك؟ فإن قلت لي في حاجتي أنا فاعل فقد ثلجت نفسي وولت همومها. أبا علي، هذا صاحبك الأعرج عائد من سهرته، فهل تصيدته فأصبنا منه بعض عطاء الملوك له؟ أبا علي، أنائم أنت أيها الأعمى؟ إليك يا أعرج، أو كنت ترجو أن تجدني ساهرا في انتظارك؟ لو طركت القطى لنامت. افتحي أم علي، لا صبحت بخير. ادخل، لا أقر الله عسرتك. لا كنت ابن أمي لم تكوني قد وكست أعماك هذا، إذ سمعت عكازتي تضرب الأرض فقلت أبا علي هذا ابن الخبيثة عائد من عند الملوك، ألا قمت إلي فأعطنا بعض عطائي؟ أمكشوف عنك الحجاب؟ انظري أم الهي منسوس من الجن يكاشفه. ألا فاعلمي أنني خرجت أول الليل من مجلس الأمير ببدرة ما أدري كم فيها، وبجارية كالقمر، وببغلة شهباء من سلالة بغال معاوية، فما أن بلغت أبواب القصر حتى لاحق بي كاتب الأمير فرد البغلة والجارية والبدرة إلى بيت مال الأمير، وابتاع ذلك كله مني بستمائة درهم. درهم قلت أم دينار؟ بستمائة درهم. لو تزولت على المساجد لعدت بمثلها. ولكن احتلت حتى رجعت إلى مجلس الأمير فما تركته إلا وقد أمر لي بأربعة آلاف دينار. دينار قلت أم درهم؟ بأربعة آلاف دينار. أوأمنت أن تعود بالليل وأنت تحمل مثل هذا المال؟ ما عدت إلا بمثل هذا. والمال؟ أرجعني كاتب الأمير إلى الغداء. فكأنك لا تحمل إلا الدراهم التي عوضك بها الكاتب عن البغلة والجارية والبدرة. لا وأمك. ما خلاني أبرح القصر آنفا حتى انتزع الدراهم مني. كيف؟ ولما؟ قال لا يكون عطاءان في ليلة، فإما الدراهم وإما الدنانير. سوءة للأمير وكاتب الأمير. ما لك وعبد الملك بن بشر؟ عليك بأبيه بشر بن مروان، فهو صاحب العراق، وهو الحاكم الآمر الناهي، والخزائن في يده. عبد الملك أهش وأبش، وهو يأنس إلي أكثر من أبيه، ولكنه لا يملك خزائن أبيه. لا تندميني أم عليا، إن غدا لناظره قريب. غزال رعاه القناص تحميه صياصيه، وما ذكري حبيبا لي قليلا ما أواتي، كزي خمر تمناها وقد أعرض ساقيه، عرفت الربع بالإكليل عفته سواقيه، بجو الناعم الأزهار ملتف رابيه. أحسنتما وأحسن المنشدون والعازفون. يا ابن أمير أجزل لهما بدرة بدرة. أي مولاي، ما بك يا ابن أمير؟ انظر، ما أدري والله كيف تسلل هذا الأعرج الخبيث إلى مجلسك. حكم ابن عبدل. حلو يا حكم، أدي الأمير شافك تلخم والكاتب تلكم. ويا ملك أفشات وأكم، خصوصا إذا الظرف حكم. ما هو الشهر آزف وبكل آسف، يا ترد السلف يا يقع يمين الطلاق ويلزمك التلف. يا ترى الأمير المرغاضي حيعطيك ولا حي مطوحك ويلهيك؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني